إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بيكم معانا إلى الحلقة 119 من الشكمجية. طبعا أنتوا وحشتونا من الأسبوع اللي فات، إحنا ما التقيناش الأسبوع اللي فات، إحنا رجعنا نلتقي تاني. عشان كده يمكن المرة دي هيبقى في شهر إبريل حلقتين للطلبات والهدايا. أول حلقة اللي هي النهاردة، يعني عشان إحنا ما زعناش المرة اللي فاتت كدأبنا في نهاية كل شهر الأغاني اللي حضراتكم بتطلبوها. في أصدقاء بيطلبونا بإذاعة أغاني معينة النهاردة، يعني في نفس يوم الحلقة. الأغاني إحنا بنعدها من فترة قبلها عشان نجيبها ونجيب أرقامها ونجيب تواريخها ونجيب معلومات عنها، بيبقى من قبلها. فاللي بيلاقي أغنية الأغنية اللي طلبها مش موجودة يعرف إن إحنا بنحاول نلاقيها الأول، وبعد كده بنبدأ نقدمها في أقرب فرصة لإسعاد الجميع. في بداية لقائنا برحب بأسرة البرنامج، أو بأنقل لحضراتكم تحيات أسرة البرنامج: حسين السنوسي، حسام فاروق، أحمد بركات، وطارق مصطفى. والنهاردة حيوحشنا عماد غبريال بمناسبة الأعياد، كل سنة هو وكل إخواتنا وأصدقائنا المسيحيين والأقباط في كل مكان في مصر والوطن العربي وفي بلاد المهجر بخير وبركة وسلام وقيامة مجيدة وأيام سعيدة بإذن الله. في البداية حابب أصحح معلومة قلتها في الحلقة اللي فاتت، يعني من أسبوعين كده، قلت أن يسرة توفيق سجلت الإذاعة بمشاركة عبد الحليم سنة 52 ست أغنيات. الحقيقة أن الأغنيات اللي ذكرتها صحيحة ما عدا غنوة الربيع اللي زعناها في الحلقة اللي فاتت وغنتها يسرة توفيق لوحدها بدون مشاركة من عبد الحليم، يعني خمس أغنيات بمشاركة حليم وواحدة بصوت يسرة توفيق وحدها، لذا لازم التنويه. نبتدي الحلقة على طول مع طلب للدكتور طه محمد، طلب يسمع ثلاث أغنيات للست فايدة كامل. الحلقة دي اخترنا له واحدة من الأغنيات الثلاثة، والباقي نسمعهم في حلقات قادمة بإذن الله. الغنوة اللي اخترناها النهاردة للأستاذ الدكتور طه محمد هي في الطريق، تغنيها فايدة كامل من كلمات علي الفقي، ألحان رياض الصنباطي، والغنوة دي اتسجلت يوم 31 مايو عام 1973. طريقي حقيقي فاحكي بعد الأهواء نفسي وامر بفيض سناك حسي فاحكي بعد الأهواء نفسي وامر بفيض سناك حسي إني لجأت إلى حماك الله الله عمنا رياض السنباطي ده ربنا اداله من واسعة خاصة في مجال القصيدة. يا رب تكون عجبتكم وعجب الدكتور طه محمد. احنا مش هنتكلم على اغاني كتير عشان نسمع اغاني كتير. اللقاء الثاني في هذه الحلقة من الشكمجية غنوة للست حورية حسن سجلتها يوم 5 اغسطس عام 1976 طلبها دكتور مروان منصور. الغنوة قصيدة للشاعرة روحية القليني من الحان الملحن قليل الانتاج الاستاذ ابراهيم حزين. نسمع سر التجني لحورية حسن. لا تسلني الله الله الله الله. طب حريه حسن، احنا دايما نقول بقى ايه، بتميل للاداء الشعبي بشكل كبير، ايه رايكم بقى؟ ايه رايك يا دكتور مروان في الاداء ده؟ انا مسكت غلطه واحده لغويه بس، ماشي الباقي يعني، ايه رايكم في الاداء الغنائي، الاحساس، البحات، الحاجات اللي بتخلينا بنموت في حريه حسن الله يرحمها. يعني قصيده جميله، يا رب تكون عجبتك يا دكتور مروان وكل عشاق القصيده. طب نقول شويه اسماء من اصدقائنا عشان بعد كده نلجا للاغاني. استاذ مصطفى الحداد، دكتور عاصم عبد الرحمن، منور يا دكتور ومشرفنا دايما يا رب. أستاذة مروة أبو العيلة، الأستاذ مومو ريمو، مهندس خالد عروق، الأستاذة منال فاروق، دكتور مروة منصور، الأستاذ محمد عصفور، الأستاذ بشار صعب، الأستاذة هناء التوشي. أستاذة هناء، عرفت دلوقتي إن إحنا يعني أنا غنوتك اللي طلبتيها يعني في اعتباري يعني، لقيتها يبقى على طول إن شاء الله هتسمعيها، ومعلش سامحيني للتأخير. نجمة في سما، مي الشريف. خلينا طالما احنا اصحاب بقى ما نقولش اساتذه، ما بعرفش، بس يعني نحاول عشان يعني نختصر في المسائل، والبساط احمدي وجميل. استاذه مي شريف، اتعودت. اسامه حسين، انور وجدي، مجدي علي، هيا وليد، ووليد عوض. نقول مجموعه تانية من الاسامي بعد ما نسمع معاكم غنوه طلبتها صديقه البرنامج عطر الجنه، طلبت تسمع دويتو غناء عباس البليدي وبديع صادق، تسجيلات عام 1961، سليمة البدوية، كلمات علي سليمان، ألحان عبد الرؤوف عيسى. نشيدها الصوت أم نار الصبابة، سليمة سمعالي يا سليمة، نشيدها الصوت أم نار الصبابة، صارت في الحي تروح نايمة، يا ويلي من جراح العشق يابا، سليمة سمعالي يا سليمة، سمعالي يا سليمة. هني خلف الخيام نيران فتي، وجار الحب يا لحبيب علي، هني خلف الخيام نيران فتي، وجار الحب يا لحبيب علي، وطي على الجراح عشرين طي، بروحي جيفك يا روح سليمة، يا روح سليمة. صدري أغنيات الحب ضجت، ونار العشق ويا الليل صحيت، بصدري أغنيات الحب ضجت، ونار العشق ويا الليل صحيت، وجد سليمة بمحيا طلت، وكان البدر وجهك يا سليمة، وجهك يا سليمة. محبة جات تروح عالبوادي وتلبس توب عز في ليل نادي يوم قريب تفرح عالبوادي وتلبس توب عز في ليل نادي يوم قريب يا غايه مرادي تضم نخيلة وحدة سليمة خيمة وحدة سليمة خيمة وحدة سليمة خيمة وحدة سليمة خيمة وحدة سليمة خيمة وحدة سليمة. ست بديعة صادق اللي سمعناها دلوقتي دي خالة الأستاذة إسعاد يونس صاحبة السعادة. وطبعا الغنى مع عباس البليدي يعني ليه طعم تاني وليه تميز تاني الحقيقة، يعني أضاف إلى صوتها نوع من الحميمية، فكأنهم يعني بيغنوا مع بعض كتير فعملوا جو لطيف. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، تفضلوا شرفونا، وكل أصدقائنا اللي موجودين معنا وبنقول أساميهم مشرفنا على الصفحة دي أشكركم جميعا. أستاذ آدم إبراهيم، ميدو شنشوري، نبيل الشعبي، نورهان الشبي، محمد بريجة، هيثم الغتاوي، خبير بركات، حسام أحمد، حمدان الحمدان، منى حسين، لوجي أحمد، أحمد حشاد، دكتور سومر إسماعيل، أحمد الطيبي، محمد عبد السلام، ألحان الموجي، ومحمود الصافي. صديق الأستاذ أنيس زكريا من اسكندرية قال انه عايز يسمع حاجة اسكندراني مميزة. انا لقيت حاجة نادرة جدا للمطربة السكندرية الكبيرة رسمية ابراهيم، مطربة سكندرية اسمها رسمية ابراهيم، غنوة اسمها غلطانة، غنتها في حفل من حفلات مهرجان الشعر العربي الذي اقيم بالاسكندرية يوم 18 نوفمبر عام 1963. ما قدرتش احصل على المؤلف والملحن، لكن خلونا نسمع غلطانة ورسمية ابراهيم. دلوقتي هقول غنوة ظلماء. ظلماء مش ملاحظين ان غنوة شعبية جدا في مهرجان الشعر العربي؟ لكن على كل حال ست رسمية ابراهيم ما خدتش شهرة كفاية، لكن نقدر نحطها في المنطقة بتاعت ست مها صبري والأستاذة عايدة الشاعر وست ليلى نظمي، الأصوات دي. لكن هي ما خدتش شهرتها. هي المشكلة ان اللي ما بينزلش القاهرة ما بيقدرش يحصل على ما يليق بموهبته، لان هي عاصمة الفن مش في مصر بس، في الوطن العربي. فيعني اللي بيقدر يكسر القاعدة دي بيبقى اسامي قليلة جدا، وبرضه ما بتاخدش يعني شهرة عريضة جدا جدا جدا. يعني بدارة او بدرية السيد اشتهرت في اسكندرية لكن مش على مستوى القطر كله، لكن عشاق الغناء الشعبي عارفين بدارة وعارفين بدرية السيد. روح الفؤاد ما اشتهرتش قوي لكن برضه معروفة لدى الاوساط اللي بتحب الشعر، بتحب الغنى الشعبي. ففعلا في اصوات كتير اتظلمت بوجودها خارج القاهرة، عاصمة الفن وعاصمة الاضواء، الاضواء الغنائية. يعني ملاحظة تانية، قد ايه بقى السكسي او النجاح او التفاعل الجماهيري مع الست رسمية ابراهيم في الغنوة دي ملفت للنظر. الحاجة الثالثة ان الغنوة اسمها غلطانة او ظلماء، عشان اللي يقراها في اي مرجع او في مكان او في موقع اسمها ظلماء او غلطانة، الاتنين ماشيين. واول مرة اسمع رسمية ابراهيم وصوتها جميل، ويا رب يكون عجب كل اللي طالبين يسمعوها او الاستاذ انيس زكريا من اسكندرية على وجه التحديد. استاذ مراد فوزي طلب على صفحتنا انه يسمع غنوة ذات ليلة للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، وهي من اشعار مرسي جميل عزيز والحان كمال الطويل. حلب برغبة حضرتك رغم انها مش غنوة نادرة قوي، لكن برضو اسمعها معنا. والأوراق والأقلام كنا في عناق في عناق. ذات ليلة أنا والأوراق والأقلام كنا في عناق، نقطع الأزمان والأبعاد وثبا في اشتياق في اشتياق. والنهايات السعيدة لم تكن عني بعيدة. ذات ليلة ذات ليلة هبت الريح وهزت في عناد بابي، أطفأت أمن حياتي، أطفأت مصباحي. ذات ليلة هبت الريح وهزت في عناد بابي، أطفأت أمن حياتي، أطفأت مصباحي. لم أجد نارا لدي، لم أجد في البيت شيء، لم أجد نارا لدي، لم أجد في البيت شيء غير أم هي لا تملك إلا الدعوات، وأب لم يبق غيري للسنين الباقيات. والنهايات السعيدة أصبحت عني بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة. مات ليلى وأنا رهن الظنون المكذبة دقت الباب قلوب قلوب طيبة ذات ليلى وأنا رهن الظنون المكذبة دقت الباب قلوب قلوب طيبة ذات ليلى وأنا رهن الظنون المكذبة دقت الباب قلوب قلوب طيبة ذات ليلى وأنا رهن الظنون المكذبة دقت الباب قلوب قلوب طيبة قالت انهض وتقدم لا تبالي بالليالي وتصاري في الليالي قالت انهض وتقدم لا تبالي بالليالي وتصاري في الليالي قالت انهض وتقدم لا تبالي بالليالي وتصاري في الليالي سوف نمحو عن لياليك الحزن سوف ننجو بك من كيد الزمن سوف نمحو عن لياليك الحزن سوف ننجو بك من كيد الزمن قم فباب العلم رحب في انتظاري قم وشارك وابني بالعلم الوطن قم فباب العلم رحب في انتظارك قم وشارك وابني بالعلم الوطن قلت من أين أتى هذا الشعاع قالت الأصداء من قلب شجاع صوبت دفة واقتاد الشراع ينقذ الأمال من بحر الضياع إنه حلم جمال إنه قلب جمال إنه حلم جمال إنه قلب جمال إنه قلب جمال إنه حب جمال إنه قلب جمال إنه يا قلوبا مسها حب جمال للطريق الحر هيا يا رجال يا قلوبا مسها حب جمال للطريق الحر هيا يا رجال سوف نمضي بهدى يا قلوبا مسها فيض الحنان للطريق الحر هيا يا رجال يا قلوبا مسها فيض الحنان عانق الدنيا وقولي للزمان سوف نمضي بهداه للأمان المشتهى اهلا بيكم مره تانية ومنورنا وسهره سعيده يا رب مع الاغاني اللي انتوا طلبتوها واللي بنحاول نستجيب من خلال رغباتكم لاذاعتها. اهلا وسهلا استاذ مرهف صعب، الاستاذ ميرفت صالح، الاستاذ منيب فارمند. اهلا وسهلا منورين جميعا، وكمان اللي مش صفحتنا اللي مش على صفحتنا على الفيسبوك منورنا كلهم على راسنا اللي بيسمعونا وبيسجلوا في صمت او بيسمعوا في صمت او خارج البلاد وبيسمعوا على الساتلايت. اهلا وسهلا بيكم جميعا منورنا وعلى راسنا من فوق واهلا بيكم، واحنا سعداء بوجودكم معنا حتى لو ما كنتوش مشاركين على صفحتنا على الفيسبوك. صديق البرنامج الدائم الأستاذ مصطفى الحداد من السويس عايز يسمع يا ريت زمانك وزماني لمطربة القطرين الست فتحية أحمد. لقيت لها تسجيل منقول من اسطوانة، ما عنديش بيانات تانية سوى إنها من ألحان سفر علي. يا ريت زمانك وزماني للست فتحية أحمد من ألحان سفر علي، يا رب تعجبكم وتعجب مصطفى الحداد. Yeah. يا ريت زمانك وزماني، يا ريت زمانك وزماني، معلش يعني انا معتذر. استاذ مصطفى الحداد بيقول لي انها كلمات شعر الجرنوسي، فانا عشان مش متاكد ما يعني ايه، بس يعني عرضنا اللي هو خالد الجرنوسي، واكد لي دكتور مروان منصور كمان، فكويس يعني في حد مصحصح معانا، ويا رب دايما نبقى مع بعض بنضيف لبعض. اهلا وسهلا باصدقائنا الشاعر عبد الله الهواري من جراجوس جنا، و يا ريتك تكون سمعت معانا من شويه استاذ عبد الله، احنا زعنا غنوه قديمه للاستاذ عبد الحليم في ذكراه رحمه الله. الغنوه فتحيه احمد بيضيف لي دكتور مروان منصور اللي سمعناه من شويه، اتغنت في فيلم كان اسمه حنان وتسجلت على اسطوانه وليها تسجيل اذاعي مطول، لكن احنا جبنا تسجيل الاسطوانه يعني عشان يعني ما تزعش قبل كده. طيب الصديق هنختم بقى. الصديق وليد عواد من سوريا الشقيقة طلب يسمع غنوة صالح عبد الحي ليه يا بنفسج، هنسمع الغنوة من تسجيل منقول من اسطوانة وليس التسجيل الذي اعتدتم على الاستماع اليه والذي هو في حوالي 28 دقيقة يعني. تعالوا نسمع بقى التسجيل الاسطوانه في حوالي ربع ساعه، واسمه ليه يا بنفسي في غنوه ليه يا بنفسك لصالح عبد الحي، كلمات بيرم التونسي ولحن عمنا رياض السنباطي. Bye. Thank you. والأسهل هو شكرا لكل حضراتكم، شكرا دكتور أشرف أبو سالم والأستاذ شريف الشريف اللي كانوا صح أصحاب آخر تواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى من خلال الشكمجية. شكرا لكل اللي تابعونا، نعود ونلتقي بكم إن شاء الله يوم الأربعاء اللي جاي الساعة 1 بعد منتصف ليل القاهرة. تحيات أسرة البرنامج، حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات وطارق مصطفى. شكرا جزيلا حسام فاروق اللي كان معنا النهاردة مهندس الصوت، أشكرك يا حسام، ونلتقي على خير بإذن الله. إلى اللقاء. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.